فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نحن انتهينا إلى حكم الحامل والمرضع، صحيح؟ ولا ما أخذنا حكم الحامل والمرضع، وقفنا عند قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الحامل والمرضع لها أحوال تخاف على نفسها، تخاف على جنينها، تخاف على ولدها، نعم، وتفطر لذلك. الحسن البصري قال: المرأة الحامل وأي مرض كالحمل، قال أي مرض أشد من الحمل، قال أي مرض أشد من الحمل. فلها، نعم، أعرف أنه ليس من آيات الأحكام اليوم، لكن نأخذها، وغدا نأخذ مكانها أصول الشفاء إن شاء الله. ماشي، سنأخذ هنا التفسير، وغدا مكانه سنأخذ أصول الشفعية. جزاكم الله خير من الأبرار. فإذا هي الحامل والمرضع تفطر، نعم، لها ذلك والرخصة لها، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، تفطر عليها القضاء. هذا باتفاق. الكلام هنا على مسألة الفداء، هل عليها القضاء والفدية أم عليها القضاء فقط؟ المسألة على أقوال ثلاثة، أو قل على قولين اختزال القول الثالث، لأنهم في الجملة موافق لهذا القول. الأحناف قالوا الحامل ليس عليها إلا القضاء، الحامل تفطر لحملها وعليها القضاء، عليكم السلام وبركاته، دون الفدية. واستدل على ذلك بعموم الآيات، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. ولم يذكر الفدية، والأصل عدمها، والأصل براءة الذمة. وأما الشافعية فقد قالوا الحامل والمرضع داخلتان تحت قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأخذ القول ابن عباس، هناك قول ثالث، آسف، القول الثالث هم أخذوا بهذه الآية، وأخذوا القول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدته من أيام أخرى. وأخذ قول ابن عباس بن عمر أن عليها الفدية، وأيضا قالوا بالكتاب عليها القضاء، فجمعوا لها بين الفدية والقضاء. أما ابن عمر بن عباس قال بأن الحامل أو المرضع إن خافتها على، يعني دون التفصيل، في هذا التفصيل هذا عن شفاعي الحاملة، إن خافتها على أنفسهما أو خافتها على الطفل. ف الصحيح في هذا الباب أصله آيات الأحكام للصابوني، أصله ومع كتب أخرى. ابن عباس بن عمر قال ما عليهما إلا الفدية، فأنزلوهما منزلة الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة على أساس أمر، وهو أن الحامل المرضع صارت كالمريض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي يرجى برؤه. أما الحنفية فقالوا نعم، الحمل مرض، لكنه مرض عارض يرجى برؤه، فإن كان المرض عارض فالآية تأتي به: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كان المرض مرضا مزمنا نزلت منزلة الشيخ الكبير والشيخة على أساس أن يكون عليهم الفداء، فجمعوا عندما خافت على الطفل قال عليهم القضاء والفدية، تفطر على القضاء والفدية. الأقوال الثلاثة أصح الأقوال فيها هو قول الحنفية، لأنه القول الموافق لظاهر القرآن، والأصل عدم شغل الذمة، والأصل براءة الذمة، والأصل أن المسألة دائرة على قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، والتقدير فأفطر فعدته من أيام أخرى. والحمل كما قال الحسن البصري مرض، والمرض هنا مرض عارض ليس مرضا مزمنا، فإلحاق الحامل والمرضع بالمرض الذي يرجى برؤه أقرب في القياس من أن تقيسها على المرض الذي لا يرجى برؤه كالشيخ الكبير. فلذلك نقول الرارح في هذه المسألة ما عليها إلا القضاء، تفطر قد يكون استحبابا قد يكون وجوبا، قد يكون إباحة. تفطر والذي عليها هو القضاء لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر ولا تلزم بغير ذلك. وأما الاستدلال بأنها انخفت على الوالد فقط وافطرتها فعليها القضاء والفدية، ما في دلالة على ذلك، ما في أي دلالة على ذلك. أما انخفت على النفس أو الولد فإنها يكون عليها القضاء فقط. وأيضا الكلام ما في دلالة عليه في ذلك. أما كلام ابن عباس بن عمر فالحق أنهما ألزما القياس والحق المرأة الحامل بالشيخ الكبير. الإلحاق له وجهة لكنها ليست متكاملة لأنه عارض الراجح أنه عارض. طيب الحكم التاسع بما يثبت شهر رمضان، ولذلك قلنا إلحاقها بالمريض الذي يرجى برؤه هو الأصل. الحكم التاسع بما يثبت شهر رمضان، طبعا شهر رمضان إذا يثبت بالرؤية، لأن الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي. مسألة الحسابات الفلكية هل يعتد بها أو يؤخذ بها؟ قلنا يستأنس بها، هذا كلام لا مرد له، أن يؤخذ بها استئناسا لا مرد له، لكن يؤخذ بها أصلا واعتقادا هذا خطأ مبين ولا يصح بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب؟ زيد بن ثابت كان صاحب رياضيات، يعني المسألة ليست على ذلك أبدا. رضي الله عنك، أنا أجبت لحضرتك عن السؤال أستاذ لمياء، أجبت لحضرتك أول سؤال أجبت وأطلت حتى الإجابة عشان ما تحسبين أنني ما أجبت عن سؤالك، أجبت عن سؤال حضرتك. إذن هنا يثبت بالرؤية لقوله صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي. أما بالنسبة للحسابات الفلكية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. قوله لا نحسب أي لا نحسب الحسابات الفلكية، ولأن الله تعالى يسر على العباد إناطة العبادة بشيء يرى بالعين لأنه لا يشق عليهم، فهو فالمسألة تصوم عندما ترى لا تصوم إن لم ترى. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي، طب لم يرى السحاب كانت كثيفة، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم فأتموا عدة الشهر 30 فأتموا عدة الشهر 30. ولذلك في الرواية صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلذلك قلنا بأن الله تعالى علق صيام رمضان على الرؤية، علق صيام رمضان على الرؤية. العقلانيون يقولون تأخذنا بالفلك في أوقات الصلاة تأخذنا بالصيام، سبحان ربي العظيم، مع أننا أيضا نراها أوقات الصلاة نراها بالعين المجردة. فهنا يعني أوقات الصلاة والصيام والحج تأخذ بالرؤية، وهي رؤية الرؤية العينية البصرية. قال الله تعالى سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فلا بد من الاعتماد على الرؤية. ويكفي هنا الشهر يثبت بشهادة راوي واحد، بشهادة شاهد عدل واحد، لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس تتراءى الهلال، فتراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس أن يصوم، صام أمر الناس أن يصوم. وإن كان جمهور العلماء يرون بأن هلال شعبان لا يثبت إلا بشهادة عدلين، لكن الأصل أن نتكلم في شهادة العدل واحد يثبت بها شهر رمضان، شهادة عدل واحد يثبت بها شهر رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. وهذا أيضا فيها دلالة على التيسير في الأحكام. نعم، فثبوت الشهر لا يكون إلا بعدل مسلم، بعدل مسلم، وهذا راجح صحيح. وأما حسابات الفلكية فلا عبرة بها عندنا، فلا عبرة بها عندنا. الحكم العاشر، هل يعتبر اختلاف المطالع في وجوب الصيام؟ اختلاف المطالع يعني اختلاف المطالع يعني مطلع الهلال، مطلع الهلال هل يشتركان في مطلع واحد أم لا؟ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا عبرة باختلاف المطالع. والمعنى إذا رؤية الهلال في أي بلد ما يلزم كل البلاد بعدها أن تصوم، مع أن هناك أشوف اختلافات، النهار هنا يكون ليلا هناك، ليلا هناك يكون النهار هنا، هذه مسألة عجيبة. لكن الجمهور الحنفية والملكية والحنابلة قالوا لا عبرة باختلاف المطالع، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا إذن هو خطاب لجميع الأمة، إذا رؤية الهلال وجب الصيام. وأما الشافعية فذهبوا إلى اختلاف المطالع، الاعتياد أو الاعتداد باختلاف المطالع أن كل رؤية بلد لها خاصة بها. طبعا في وجود المذهب قالوا إلا إذا اتفق المطلع أو اتحد المطلع، لأنه لا يمكن إذا رأوه في اتحاد المطلع وما رأوه هنا بعيدا هي رؤية له، هذا مطلعه. أما إذا اختلف المطلع فالمسألة على اختلاف المطالع. الحديث كريب أن أم سلمة بعثته إلى معاوية فذهب إلى الشام فتراءى الهلال فرأوا الهلال يوم ليلة الجمعة فصاموا الجمعة، فلما رجع كلم ابن عباس وقال ابن عباس قد رأينا الهلال ليلة السبت وصمنا السبت، قال إذن توافقون معاوية؟ قال لا نحن سنصوم حتى نرى الهلال أو نتم الشهر 30، سنصوم حتى نرى الهلال أو نتم الشهر 30. حديث كريب دل على اختلاف المطالع والعمل باختلاف المطالع، لكن الحق أنهم هنا الآن يقولون بأن اختلاف المطالع قد يفسد بتقطع وتشرذم الأمة. ولو قلنا بقول الجمهور أن اتفاق اختلاف المطالع غير مؤثر بحال من الأحوال وأنه لا بد من رؤية بلد من بلاد الإسلام كل البلاد تأخذ به، وما أحد يطبقه الآن، حتى ما أحد يطبقه الآن، ويذهبون إلى إلى إلى الحسابات الفلكية، هذه خسارة ليست بعدها خسارة، هي خسارة ليست بعدها خسارة. طيب لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.